الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين طبعا، قصدي مش فاكرين طبعا، احنا آخر مرة اتكلمنا فين؟ ها؟ ليه مصطفى؟ بقالنا أسبوعين ما خدناهاش أساسا. احنا بقالنا أسبوعين ما خدناهاش أساسا، مش من 3 أسابيع كنت موجود؟ طيب آخر مرة إيه؟ نعم، علامات النصب. ايه علامات النصب؟ احنا خلصنا الكلام ده كله، قلنا على الممنوع الصرف صح؟ خدنا كل العلامات الخفض ما عدا نيابة الفتحة عن الكسر، قلنا هنا على الممنوع الصرف صح؟ ما خدناش ناخدها؟ ماري خدناها. خدنا ايه علامات الخفض؟ مشكلة نقولها بسرعة. طيب نبدأ يا شباب ولا لسه؟ نبدأ فين؟ يقولوا ما خدناش علامات الخفض، بس أنا بقول خدناها بس مش مشكلة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامات الخفض، قال وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدة من 3 أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء رحمك الله، والثالث الفتحة. المهم احنا المفروض نقول الأولى الكسرة وهي الأصل. قول تفضل. عادي، هو نفس الاصطلاح، يعني هو الخفض والجر. يبقى قلنا ايه؟ إذا وجدت فيها واحدة من 3 أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، احنا قلنا ايه؟ العلامة إما أصلية وإما فرعية. العلامة الأصلية للجر أو للخفض هي الكسر. طيب ينوب عن الكسرة علامة فرعية وهي الثانية وهي الياء، تمام؟ وينوب عنها أيضا الفتح، فتحة تنوب عن الكسرة في مغامرة، هما فرعان عن الكسر، ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر ذلك أو لك موضعها تفصيلا فيما يلي. يقول الكسرة ومواضعها. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. أظن أنت قلنا الكلام ده قبل كده. إيه هو الاسم المفرد؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا. ولا مجموعا إيه؟ جمع مذكر سالما. هو أصله هنا لأن جمع المؤنث السالم هيخش معانا. بس طبعا هو المفرد يبقى في مقابل الايه؟ المثنى والجمع على طول في هذا المكان، تمام؟ طيب المنصرف، يعني ايه المنصرف؟ ركزوا معايا يا جماعه عشان موضوع المنصرف الجاي ده مهم، احنا عايزين نخلصه ان شاء الله النهارده. خلاص؟ الاسم المفرد المنصرف، يعني ايه المنصرف؟ قول. المنصرف يعني في تنوين؟ ممكن ينوع قابل للصرف. ماشي، ما ايه الصرف يعني؟ قابل للتنوين. الصرف يعني التنوين صح؟ طيب ماشي، لما يجي ممنوع الصرف هنتكلم فيه بالتفصيل. خلاص؟ يبقى الاسم المفرد المنصرف يعني الاسم الذي ليس مثنى ولا مجموعا وايه؟ وليس ممنوعا من الصرف. خلاص؟ ده المعنى. وجمع التكسير المنصرف أيضا، إن في جمع تكسير غير منصرف، وجمع المؤنث السالم. عرفنا إيه جمع التكسير؟ هو بيغير في الكلمة عشان يدل على جمع. لا، تقول لي إيه؟ ما دل على إيه؟ أكثر من أيوة اثنين أو اثنتين بإيه؟ مع التغير في صيغة المفرد، تمام؟ لازم نتعود بقى على الحفظ كده. بقى بقول لك جمع التكسير ايه، الحاجات دي بتعدي علينا كتير، فلما نقول التعريف اكتر من مره علشان نحفظه. ممكن اقول خلاص هي عدت عرفنا جمع التكسير، نقول ايه اكتر مره ليه عشان تحفظه. خلاص يبقى جمع التكسير هو ايه؟ ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغه مفردي، في تغيير في الصيغه. تمام. طيب وجمع المؤنث السالم، ايه تعريف جمع المؤنث السالم؟ هو ما دل على ايه؟ من اثنتين. تمام. وتاء في اخره او على صيغه مفرد. تمام. طيب واقول للكسر ثلاثه مواضع تكون في كل واحد منها علامه على ان الاسم مفعول. الموضع الاول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه، معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا. تمام. ان الصرف يلحق اخره، والصرف هو التنوين. نحو سعيت الى محمد، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشره خالد، ونحو اعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض بدخول حرف الخفض عليه، وعلامه خفضه الكسره الظاهره. وكل من خالد وبكر مخفوض باضافه ما قبله اليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة لحروف التنوين له. تمام؟ فاهمين ولا إيه؟ خلاص احنا كده أول حاجة عرفناها إن الكسرة تكون العلامة الأصلية للجر. تمام؟ طيب موضع الكسرة يكون في الاسم المفرد المنصرف، أو في جمع التكسير المنصرف، أو في جمع المؤنث السالم. خلاص ثلاث مواضع، حد يقولهم بسرعة من غير ما يبص في الكتاب. جمع، لا موضع الكسر. ايوه تمام كويس. طيب هيقول ايه بقى؟ والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، معنى جمع التكسير. وعرفت في الموضع الاول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن اصحاب لنا شجعان. فكل من رجال واصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه. حرف الخفض اللي هو ايه؟ حرف الجر يعني، حروف الجر معروفه. مش عارفينها؟ في حروف الجر. طيب وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت نعت للمخفوض. تمام. لأنه إيه؟ نعت. إيه النعت؟ صفة للمخفوض، والنعت ده من التوابع، فيتبع المخفوض في الإيه؟ في الإعراب. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين له. طيب. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت ما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض بدخول حرف الخفض عليه. عليكم السلام ورحمة الله. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. تمام. طيب حد عنده أي استفهام؟ التنوين والكسرة؟ مش معنى التنوين والكسرة، ممكن التنوين والفتحة برضه. ايه الفرق بين الحركة وبين التنوين؟ طيب حد يعرف يا جماعة السؤال ده؟ قول يا خالد كده. خلي اللي جنبك يقول ايه الفرق بين الحركة والتنوين. ايه هي الحركات لو ايه؟ ايوه الضمه والايه الجره. ايه الجره دي؟ لا دي لا اعراب. الجره ده اعراب صح. انا عايز الحركات اللي هي الايه العلامات يعني. ايوه يبقى دي ضمه وفتحه وكسر. تمام. ايه الفرق بين انا احط فتحه مثلا واحط فتحتين؟ ايه الفرق بين الحركه وبين التنوين؟ هي كان اي اسم بقى يبقى منصوب مثلا واحط له تنوين في الاخر. ايه التنوين هو؟ طيب نون ساكنه تلحق اخر الكلمه نطقا ولا تكتب صح. هي اصلا ما تكتبش النون دي. تمام. وليها اهداف كتير بس التنوين ده لا يلحق الا الاسماء المنصرفه. ده علامه من علامات الاسم علشان اعرف ان هو اسم فعلا. تمام. فالاسم المنصرف بحط له تنوين علشان اعرف ان ده اسم. خلاص. الحركه دي هي علامه من علامات الاعراب. تمام. وممكن تكون مش علامه اعراب بس احنا بنتكلم في النحو دلوقتي فالاعراب بيكون في اخر الكلمه. تمام. طيب التنوين ده ممكن يكون تنوين بالضم لو كان الاسم مرفوع يبقى علامته ايه؟ ضم. بحط له تنوين في الاخر عشان اعرف انه اسم. خلاص. ممكن يكون بالفتح نفس الحكايه. ممكن يكون بالكسره نفس الحكايه. خلاص. نيابه الياء عن الكسر. قال واما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه وفي التثنيه والجمع. تمام. عرفنا ان العلامه الاصليه هي الكسر وينوب عنها علامتين فرعيتين. نعم. الياء والفتح. طيب الياء بتنوب عن الكسره في موضعين ولا في ثلاثه؟ في ثلاثه. تمام. الموضع الاول الاسماء الخمسه. ايه هي الاسماء الخمسه؟ ذكرناها قبل كده. ايوه ابو واخو وايه وحمو وذو وفو. تمام. الاسماء الخمسه دي اعرابها ايه؟ قلنا ترفع قول بالواو وتنصب بايه؟ تنصب بالالف صح. طيب وتجر بايه؟ بالياء. يبقى الياء بتنوب عن الكسره فين؟ في الاسماء الخمسه في حاله الجر مش في حاله ايه؟ مش في حاله النصب. ده بنقوله ليه؟ لانها في التثنيه وفي الجمع هتنوب عن الكسره في الجر برضه بس هي بتنوب عن الفتحه برضه في حاله ايه؟ حاله النصب. قلناها المره اللي فاتت قلنا الياء بتنوب في المثنى. اعراب المثنى بيعرب بايه؟ يرفع بايه المثنى؟ بالالف وينصب ويجر بالياء. يبقى هنا الياء نابت عن الايه؟ عن الفتحه في النصب ونابت عن الكسره في ايه؟ في الجر. الكلام ده في المثنى وفي الجمع اللي هو جمع المذكر الثاني. تمام؟ طيب واقول للياء ثلاثه مواضع تكون في كل واحد منها داله على ان الاسم مخفوض. طيب الموضوع الاول الاسماء الخمسه فقد عرفتها وعرفت شروط اعرابها مما سبق وذلك نحو سلم على ابيك صباحك كل يوم. أبيك طبعا ده مجرور بإيه؟ بحرف الجر على وعلامة جره إيه؟ الياء نيابة عن الكسر. طيب ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء والكاف في الأولين ضمير مخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. طيب هنا أعرب لك إيه؟ أعرب لك الاسم الأسماء الخمسة والإيه؟ واللي بعديه. ليه بقى؟ عمل كده ليه؟ هي أصلا لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت إيه؟ مضافة. هي لازم تبقى كده. لازم تبقى مضافه لحاجه بعديها عشان اعربها الاعراب ده. علشان كده الكلمه الواحده كونها من مضاف ومضاف اليه، هما كلمتين، كلمه اب يا ابي والكاف اللي هي ضمير الخطاب لازم تضاف عشان تعرب الاعراب، لازم تبقى مضافه. احنا قلنا شروطها كتير صح، منها انها تكون مضافه. طيب الموضوع الثاني المثنى، وذلك نحن انظر الى الجنديين، ونحن سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض بدخول حرف الخفض عليه، وعلامه خفضه الياء المفتوح وما قبلها المكسور وما بعده، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لانه دال على اثنين. مثنى هو ايه؟ ما دل على اثنين زياده ايه؟ تقول صديقان في حاله الرفع والالف ونون، وياء ونون في حاله النصب صح؟ تمام. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحن رضيت عن البكرين، البكرين ولا البكرين هنا؟ ايوه ليه بقى ايه ما قلتش البكرين ليه؟ ده جمع والتاني مثنى، لو قلت البكرين يعني اثنين بس صح؟ لو قلت البكرين جمع بكر، بكر وبكر وبكر اكثر من اثنين تمام؟ طيب يقول ايه؟ نظرت الى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض بدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح وما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. الفرق ما بين المثنى والجمع اللي هو جمع مذكر السالم في حالة الايه؟ النصب أو الجر، إن الياء في حالة المثنى تبقى ايه؟ ايوه ومكسور ايه؟ ما بعدها، تقول البكريني، البكريني او المسلميني تمام؟ في حالة الجمع المذكر السالم تبقى ايه؟ المسلمينا، المسلمينا، يبقى ايه؟ مكسور ما قبلها ومفتوح ما بعدها، ده الفرق ما بينهم تمام؟ وهي الياء اصلا ساكنة تمام؟ حالتين ساكنة الياء تمام؟ طيب طيب احنا كده خدنا ايه؟ نيابة ايه؟ نيابة الايه؟ الياء عن الكسر تمام؟ وقلنا انها ليها كم موضع؟ ثلاثة ايه؟ ايوه مثنى والايه؟ جمع المذكر السالم تمام؟ جمع المذكر السالم، عشان احنا قلنا ان الكسره ليها جمعين تانيين اللي هو جمع ايه؟ جمع التكسير المنصرف وجمع الايه؟ المؤنث السالم، ومع الاسم المفرد طبعا. خلاص؟ طيب نيابه الفتحه عن الكسر، قال واما الفتحه فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصب. فهيبدا بقى هنا في شرح ايه؟ ايه هو الاسم الذي لا ينصب؟ ومهم ان احنا نركز في الموضوع. أول حاجة نقولها إن العرب عندهم الاسم ده العلامة بتاعته إن هو ينون تمام؟ ينون التنوين، هو الصرف يعني التنوين، الصرف يعني التنوين. طيب الاسم المنون دوت بيبقى شديد التمكن في باب الاسمية، يعني اسم قوي، تعرف على اسم قوي ما نقصش منه حاجة. العرب لما كانت بتلاقي إن الاسم نقص منه حاجة أو بقى فيه شبه من حاجة تانية زي الحرف أو الفعل، كانت بتعمل فيه حاجة، بتغير فيه حاجة عشان أنت تنتبه، أو اللي هو بعد كده يتمكن في اللغة ينتبه إن الاسم ده مش متمكن في باب الاسمية أوي. يعني إيه؟ له شبه بالفعل شوية أو له شبه بالحرف شوية. تمام؟ فاللي له شبه بالحرف قوي او بالفعل قوي كانت بتبنيه، تخليه مبني اصلا مش معرض خالص. تمام؟ احنا قلنا الكلام ده في باب البناء وهي برضه. تمام؟ اللي له شبه بس مش قوي تمام؟ بالفعل مثلا فكانت بتمنعه من الصرف، يعني تمنعه من التنوين، علشان تقول لك ده ما هواش متمكن قوي في باب الاسمية، يعني فيه شبه من الفعل. تمام؟ طيب العلماء لما استقرأوا كلام العرب لقوا ان العرب كانت تمنع من الصرف، يعني تمنع الاسم المعرب تمنعه من التنوين اذا كان في علة معينة سموها علة، يعني ايه سبب يعني. تمام؟ العلة دي هو هيكلم عليها بقى دلوقتي، بس قدمت المقدمة دي عشان تبقى فاهم ليه احنا بنمنع من الصرف وايه فايدة المنع من الصرف، عشان تبقى فاهم ان الاسم ده ايه فيه علة او فيه شبه معين يفهمك ان ده خرج سنة من باب الاسمية، يعني بقى فيه شبه من الحرف شوية من الفعل شوية. تمام؟ طيب فيقول ايه؟ اقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف انه لا يقبل الصرف وهو التنوين، والاسم الذي لا ينصرف هو الذي اشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. يبقى اي اسم لا ينصرف العرب ليه حرمته من التنوين؟ حرمت الاسم ده من التنوين علشان بيشبه الفعل في ايه؟ في حاجتين. تمام؟ في وجود علتين فرعيتين. تمام؟ احداهما ترجع الى اللفظ، العله الاولانيه بترجع لللفظ بتاعه، يعني الحروف، يعني الحروف المجتمعه، والاخرى ترجع الى المعنى في معناه، يعني هو بيشبه الفعل في ايه؟ في حاجتين، حاجه بترجع لللفظ وحاجه بترجع للايه؟ للمعنى. طيب او ايه؟ وجد فيه عله واحده تقوم مقام الايه؟ العلتين. تمام؟ ايه كل صوت ده كله ايه اللي حصل؟ كل العشر ورقات الله، ما احنا عملنا ايه كده يا ابني؟ مش تقول لي طيب ما كنتش عايز كده، لما كنا عملناهم في حد واحد حد رخيص صح؟ هناك ايه؟ جبت واحدة اي فور كبار مستعش، يعني كنت عايزها ورقة واحدة، يعني هو كده كبرها كمان في الاس بي صح؟ كده الكاميرا عادة انا فاهم، انا وديتك هناك ليه طيب؟ عشان بره مش عارف اعمل. طيب خلاص خلاص طيب. فهمتوا المقدمة دي؟ فهمتوا بيقول ايه اصلا؟ ركزوا شوية يا جماعة عشان الموضوع ده مهم، ها؟ وفي سنة صعوبة فيا ريت تركزوا فيه شوية. يعني اي حد في ايده حاجة يخلصها بسرعة عشان ايه يركز معايا. طيب، قلنا يمنع الاسم من الصرف إذا كان فيه علل، فيه مشاكل. تمام؟ طيب، أول حاجة إن هو يشبه الفعل في علتين. العلة الأولانية ترجع إلى اللفظ، والعلة الثانية إيه؟ ترجع إلى المعنى. تمام؟ وهقول لك معناها إيه الكلام ده دلوقتي. أو إنه بيشبهه في علة واحدة تقوم مقام العلتين. يعني حاجة واحدة مشكلة كبيرة كأنها باتنين. تمام؟ طيب. طب يقول لك إيه بقى؟ والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية. وهي راجعة إلى المعنى اثنتان. ليس غير الأولى العلمية والثانية الوصفية. يبقى أول حاجة يتكلم عن العلة اللي راجعة لإيه؟ للمعنى. تمام؟ هي تدل على الفرعية. نعم؟ هي تدل على الفرعية. يعني هو كلمة الفرعية دي الحقيقة أنا عديتها عشان إيه؟ نعم؟ ماشي ماشي، هي ما تدلش عليها، يعني هي قصده إنها علة فرعية، ما هياش علة إيه؟ تقوم مقام علتين يعني. طيب، العلة الأولى تسمى العلمية، والعلة الثانية الوصفية. إيه العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ما دل على مسمن بعينه. يعني انا سميت احمد احمد، ده علم على ايه؟ على هذا الشخص بعينه. تمام؟ سميت محمد محمد، فده علم على ايه؟ على الشخص ده بعينه. تمام؟ طيب والعله الثانيه الوصفيه. الوصف ايه هو؟ الوصف ده اللي هو يصح انك ايه؟ تصف بيه. يصح انك تصف بيه ده يبقى اسمه ايه؟ مشتق. مشتق من الفعل. تمام؟ زي ايه مثلا؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل ده على وزن فاعل، زي مثلا ايه؟ اكل. اسم الفاعل منه ايه؟ اكل. طيب اسم المفعول يصح ان انا اصف بيه ولا ما اصفش بيه؟ يصح. فاسم المفعول من اكل ايه؟ ماكول. تمام؟ طيب صيغه التفضيل. نعم؟ لا، اسم التفضيل اللي هو ايه؟ افعل التفضيل يعني. تمام؟ فاقول هذا اكبر من هذا، صح؟ فاقدر اوصف بيها. تمام؟ طيب صيغ المبالغه اللي انت قصدك عليها زي ايه؟ فعيل. صيغه فعيل مثلا، صيغه فعيل دي ينفع اصف بيها ولا ما ينفعش اصف بيها؟ مثال ايه؟ ماشي، زي ايه مثلا قلت؟ سريع. سريع دي من ايه؟ طب قول حاجه فيها صرف مبالغ. انا وزن فعيل رحيم يعني، ما واضحه جدا. كلمه رحيم او اسم رحيم ده ايه؟ صرف مبالغ على وزن ايه؟ فعيل. طيب ايه تاني من المشتقات ينفع اصف بيه؟ احنا قلنا اسم الفاعل واسم المفعول وافعل التفضيل والايه؟ وصيغ المبالغ. وايه تاني؟ ايه تاني؟ مشتقات اسم المره واسم الهيئه مصدر الاكل. المصدر؟ المصدر ده مشتق. طيب في حاجه اسمها تانيه اسمها ايه؟ المنسوب. المنسوب ده اللي هو ايه؟ اقول مثلا انت من ايه؟ من مصر. يبقى انا عايز انسبك لايه؟ لمصر. اقول عليك ايه؟ مصري. تمام؟ يبقى انا اعرف اوصف بيه، صح؟ جاء رجل مصري، ده وصف برضه، صح؟ ولا ما ينفعش؟ تمام. يبقى اسم الفاعل واسم المفعول وايه؟ وصيغ المبالغه وافعل التفضيل والايه؟ الاسم المنسوب. يقول ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. يعني انا همنع الاسم من الصرف ده علشان علتين، لازم واحدة منهم تكون من دول، يا اما العلمية يا اما الوصفية. تمام؟ والعلة دي ترجع لمعناه، لأن معناه إيه؟ العلم بيدل على إيه؟ مسمى بعينه. تمام؟ والإيه والوصف ده مشتق ينفع أصف بيه الإيه؟ الأسماء. طيب، العلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. برضو العلة الفرعية الثانية تدل على الإيه؟ تكون راجعة إلى اللفظ، تدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ. دول ست علل، وهي التأنيث بغير الألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. تمام؟ ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه. حد إيه؟ يسأل؟ ها؟ العجمة؟ هتيجي، انا هفصل كل الحاجات اللي قلتها دي. تمام؟ طيب الست علل دول لازم يكون معاها عله معنويه وهي العالميه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. تمام؟ حد يلخص لنا الكلام ده بقى بسرعة. قول. الاسم بيبقى بيمنع نصرف عشان هو يشبه الفعل، فيشبه الفعل يا اما فيها علتين، يا اما العله تكون مقام لعلتين. تمام. وقت ما نعمل علتين لازم يكون فيه واحده، لازم يكون في واحده من اما العلميه اما الوصفيه. كويس. طيب مع العلميه اللي هي العله الاولى. تمام؟ ده السبب الاولاني ان انا همنعه من الصرف، عايز كمان عله تبقى واحده من ايه؟ من ست حاجات اللي هو قالهم دول. طيب لو كانت العله الاولانيه الوصفيه يبقى عندي العله الثانيه تكون ايه؟ واحده من ثلاث حاجات بس. تمام؟ قول كده يا خالد. لا قول اللي انا قلته ده. تمام. لو العلتين لو العلتين يبقى اول حاجه لازم يكون ايه؟ اول عله فيهم يا اما العالميه يا اما الوصفيه. طيب لو كانت العله الاولى العالميه تمام واحد من ثلاث ايه؟ عيلة. ما هيقول هو قالهم اصلا، هو قال لك ثلاثة بس من الستة اللي فاتت اللي هو ايه؟ ألف والنون ووزن الفعل والعدل. تمام؟ دلوقتي العلم ده العلم لو انا دلوقتي جبت اسم علم زي كلمة أحمد مش ده علم على ايه مسمى؟ طيب العلم ده علشان يمنع من الصرف لازم يكون فيه او معاه عله كمان. العله دي ترجع للفظه. للفظه. يعني الكلمه نفسها لفظها وانا بقولها كده في عله. نعم؟ ليه؟ ما هو في عله، مش احنا قلنا العله عالميه ووصفيه. العالميه دي عله في حد ذاتها، دي العله الاولى. انه علم، كونه علم ده عله فيه. تمام؟ وكونه وصف ده عله فيه برضه. بس العلتين دول في المعنى. تمام؟ طيب العلل الثانيه بقى اللي لازم تكون موجوده مع العلم او لازم تكون موجوده مع الوصف دي ايه؟ ترجع للايه؟ لللفظ. تمام؟ طيب انا دلوقتي واخد اسم علم دلوقتي احمد. احمد ده علم ففي العله الاولى اللي هي الايه؟ العالميه. طيب علشان يكون ممنوع من الصرف لازم له ايه؟ عله كمان. حاجه من السته دول، ايه هم السته اللي قالهم؟ اول حاجه الايه؟ التأنيث بغير الالف. طيب العرب قالت لو الاسم ده مؤنث في اللفظ دي عله لوحدها، يعني يكون ان هو مؤنث ما هوش مذكر دي عله. التأنيث بغير الالف ده اللي هو بايه؟ يعني ايه علامات التأنيث؟ اما هو اسم مؤنث حقيقي اصلا. تمام؟ زي زينب مثلا وهند دي اسماء مؤنث حقيقي صح؟ طيب او مؤنث محتاج علامه تأنيث ويكون حقيقي برضه زي فاطمه فعلامه التأنيث فيه ايه؟ التاء. او يكون مش مؤنث اصلا في الحقيقه بس في علامه التأنيث برضه اللي هي التاء زي ايه؟ اسامه زي طلحه زي عنتره كل دي علامات تأنيث فيها تاء مع ان هو مش مؤنث في الحقيقه. تمام؟ او يكون مؤنث بغير التاء خالص ودي بيسموها الايه؟ بالالف زي كلمه ايه؟ حبلى مثلا او كلمه سلمى مثلا. سلمى دي مؤنث بالالف مش مؤلف مش مؤنث بالتاء. تمام؟ فهمنا المؤنث؟ المؤنث ده اما ايه؟ مؤنث حقيقي او مش حقيقي. تمام؟ والحقيقي قد يكون في علامه تأنيث او ما يكونش في علامه تأنيث زي زينب وزي فاطمه. تمام؟ واللي مش حقيقي علشان اسميه مؤنث لازم يكون في علامه تأنيث لازم. تمام؟ يا اما الت زي طلحه مثلا يا اما حاجه ثانيه زي ايه؟ كلمه صحراء مثلا، صحراء دي مؤنث بس ايه؟ بسبب الالف اللي في الاخر اللي هي بيسموها الف التأنيث الممدوده. مع ان صحراء دي ما هيش مؤنث في الحقيقه ولا حقيقي؟ ما بيولدش ولا بيبيض، لا مؤنث صح؟ الصحراء دي ما بتعملش كده. بس اللفظ نفسه مؤنث، احنا بنتكلم على اللفظ ده، عشان كده نقول دي عله لايه؟ عله لفظيه، ما هياش عله معنويه. هو ما تغيرش الدنيا، سواء كان الف مكسوره او ممنوع، قبلة أو صحراء الاثنين ممنوعش بالصرف ولا تقبل. لسه ما كلمناش على انه يمنع ولا يمنعش دلوقتي. هنقول هل العله دي موجوده ولا مش موجوده؟ عله التانيث دي تانيث بغير الف ولا تانيث وخلاص؟ هو بيتكلم على تانيث بغير الف دلوقتي صح. ايه التانيث بغير الف؟ اللي هو بالت او ايه، او انه يكون مؤنث حقيقي، يعني اما يكون اسمها زينب او تكون ايه فاطمه بالت يعني، او يكون مش مؤنث حقيقي ويبقى معاه ت زي طلحه مثلا. تمام. فلو الاسم دلوقتي انا سميت واحد يا ابني، ما هو اسمه تأنيث لفظي مش في المعنى، ما احنا بنتكلم في اللفظ دلوقتي صح. انا دلوقتي سميت واحد طلحه، تمام. طلحه ده علم على ايه؟ على انسان، فوجدت فيه العله الاولانيه خلاص. طيب ابص بقى على ايه؟ على اللفظ. هل اللفظ بتاعه مؤنث ولا مذكر؟ لفظ مذكر ولا مؤنث؟ هو اخره تيه اهو، يبقى لفظه ما تكلمش على المعنى. هو راجل طبعا، سيدنا طلحه ده مثلا كلمة الاسم ده راجل اسمه ذكر يعني، بس التاء دي علامه التانيث ولا مش علامه التانيث؟ طيب يبقى اللفظ نفسه ايه؟ مؤنث صح. يبقى اللفظ مؤنث وهو علم، يبقى فيه ايه؟ علتين. يبقى يمنع من الصرف ولا يمنعش من الصرف؟ يمنع من الصرف. يبقى اول حاجه عرفناها كده، لو كان اللفظ مؤنث من غير الالف يعني مؤنث بالتاء يعني، او مؤنث حقيقي زي زينب وهند، وهو علم اصلا، يبقى ده يمنع ايه؟ يمنع من الصرف. طب زينب ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف؟ هتشوف اول حاجه، اول عله علم ولا مش علم؟ علم. طيب مؤنث ولا مش مؤنث؟ مؤنث صح، مش اللفظ ده مؤنث؟ يبقى تمنع من الصرف ولا ما تمنعش من الصرف؟ تمنع من الصرف على طول خلاص. دي اول حاجه فهمناها اول حاجه. طيب ايه السؤال؟ عشان هتيجي يعني، انا مش عايز اقولها دلوقتي، هتيجي بعد كده يعني. العله اللي تقوم مقام العلتين هي بالالف، مش محتاج تبقى ايه؟ تبقى علم اصلا يعني. كلمه صحراء دي ما هياش علم ولا هي وصف، ده اسم جامد صح، بس في الف تانيث هيمنع الوصف من الصرف بقى. دي هتيجي كمان شويه، خليك معايا واحده واحده عشان ما نتلخبطش، عشان الموضوع صعب شويه. في هجيب لك رسم. طيب خلاص فهمنا، بس عايز افهم نفهم بس خلاص، لان هيتكرر معانا في الست حاجات وانت هتفهمها لما نكرر. فهمت دي بس الاول؟ لما يكون الاسم ده علم وفي نفس الوقت ايه؟ اللفظ بتاعه مؤنث، اللفظ بتاعه مؤنث مش المعنى، تمام؟ اللفظ بتاعه مؤنث خلاص؟ يمنع من الصرف على طول. فهمنا دي؟ طيب تاني واحدة بقى، العلمية مع العجمة. دلوقتي هو علم خلاص؟ بس علم أعجمي. يعني إيه علم أعجمي؟ يعني لم تضعه العرب، مش العرب اللي سمت كده، ده هو جاي لها من لغات تانية. زي ايه؟ كتير بقى في القرآن كتير. إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، كل الأسماء ديت ايه؟ أعلام أعجمية، لأنها ما كانوش عرب، وأسماءهم بس نقلت إلينا فايه؟ استخدمتها العرب. فوجود العجمة، يعني كونه إن هو أعجمي في اللفظ يعني، مع كونه علم، ده يمنعه من الصرف. يبقى العرب بتنبهك خد بالك ان الاسم ده ما هوش ايه؟ متمكن في الاسميه، عشان في علتين، ان هو عالم وفي نفس الوقت ايه؟ اعجمي. فانت تنتبه، فمنعته من الصرف. تمام؟ فهمنا العجمه؟ تمام، نخش على اللي بعدين. طيب العلميه مع التركيب. يعني ايه التركيب؟ ان يبقى الاسم متركب من حتتين. دلوقتي عندي اسم زي محمد، ده متركب من حتتين؟ لا. طيب اسم مثلا زي حضر موت، حضر موت عارفينه كلكم طبعا. طيب ده متركب من حتتين ولا هو اسم على بعضه؟ هو اسم واحد بس من حتتين، حضر وموت صح؟ فده بيسموه تركيب. تمام؟ وبيسموه تركيب مزجي، يعني انا مزجت الاسمين ببعض لدرجه ان هو بقى اسم واحد. تمام؟ لا ده تركيب برضه، بس ما هوش تركيب المزج، ده تركيب بيسموه تركيب اضافي. وده مش داخل معانا. عشان كده قلت لك كلمه نسج دي افهمها كويس. تمام؟ يبقى ايه التركيب؟ اللي هو التركيب المسجي، يعني الاثنين كلمتين ما لهمش علاقه ببعض خالص، بس حطيتهم جنب بعض وخليتهم اسم واحد. تمام؟ مزجتهم ببعض. انما ابو بكر ده لا، ده ليه معنى، الاسمين ليهم معنى وليهم علاقه ببعض، ولا ما لهمش علاقه ببعض؟ ليهم علاقه. انا عايز ابين لك ان هو ابو حاج او ابن حاج او عم حد، فهمت؟ انما التركيب المسجي ده الكلمتين مش علاقه ببعض خالص. مثلا بورسعيد، بورسعيد، بورسعيد دي كلمتين ما لهمش علاقه ببعض خالص. ماشي، بس لما تتعرب بعد كده بتبقى ايه؟ فالنوع الصرف للتركيب. هتقول لي ما هي علم على مدينه، هقول لك ايوه ماشي مش مشكله، فاهم؟ بس بدي لك كمثال، يعني ان بور وسعيد الاثنين دول مش علاقه ببعض خالص، ولا عايز ابين لك اي حاجه في اي حاجه، انها اصلا مش كلمه عربي خالص. تمام؟ غير لو قلتها بالانجليزي. فهمتوا بس الحته دي ولا لا؟ زهراء المعادي؟ ليه بس هي حاجه واحده؟ ليه؟ ماشي، بس ممكن تبقى زهراء حاجه ثانيه. سيبنا بس من زهراء المعادي دي عشان انت تخش معانا في الموضوع. افهم بس عشان الناس ما تتلخبطش. ماشي، ممكن بور توفيق. ماشي، بور توفيق تمشي. هقول لك استنى بس ايه. دلوقتي فهمتوا يعني ايه تركيب مسجي؟ طيب خلاص، التطبيقات دي استنى بس شويه عشان بس ما تخش معانا الاضافه. خلاص، يبقى اول او ثالث حاجه العالميه مع الايه؟ مع التركيب المسجي. هو مدي لك امثله زي ايه؟ معدي يكرم، معدي يكرم، او معدي كرم تنطق كده او كده. تمام؟ وبعلبك، تمام؟ كلمة بعلبك، وقاضي خان. تمام؟ بعلبك دي مش كلمة واحدة. مش كلمة واحدة ليه؟ هي كلمة واحدة بس متركبة. بعد كده كتبوها كلمة واحدة ليه؟ مش مشكلة، أهم حاجة أصلها كانت إيه؟ هو الممنوع من الصرف ده العرب بس بتلفت نظرك إن الحاجات دي ليها أصول، يعني ما هياش تبعنا أوي، مش تبع اللغة العربية أوي، أو فيها علة بتشبهها بالفعل شوية، فبتلفت نظرك أنا منعتها من الصرف عشان فيها حاجة، خد بالك، فاهم؟ طب أنت عارف إسرائيل دي كانت كلمة واحدة عندهم ولا كانت كلمتين؟ طيب خلاص اسكت بقى، هم قالوا لنا دي كلمتين، دول كلمتين، إنما إسرائيل دي كلمة واحدة، ما قالولناش إنها كلمتين ولا حاجة، تمام؟ طيب فزي ايه قلنا؟ معدي يكرب او معدي كرب، وبعل بك، وقاضي خان، وايه دي بقى؟ اسمها ايه؟ دي ايه دي في ال اول كلمه دي ايه ولا بيه؟ طيب ايه؟ بزر جمهر او جمهر، كلمه فارسيه جات لنا كده انها اصلها كلمتين واندمجت في بعض. تمام؟ ورمى هرمز، تمام؟ او رمر هرمز، تمام؟ طيب رمى هرمز دي برضو كلمه فارسيه متكونه من ايه؟ من كلمتين. عشان كده ممكن نقول ايه؟ زي بور سعيد وبور توفيق والحاجات دي هي كلمه اصلا مش عربيه ودخلت والعرب استخدمتها انها كده. عايز انت تدخل زهراء المعادي دي نبقى نناقشها بعدين، بس هي ممكن تبقى في معنى ايه؟ المعادي دي منطقه، صح؟ والزهراء دي قطعه منها. فانا عايز اوصل لك ان قطعه من المعادي، ما هياش المعادي نفسها، انما بور توفيق هي علم على المنطقه كلها. ممكن عين شمس، تمام؟ لا، عين شمس دي علم على المنطقه، تمام؟ ايه؟ ما هي كلمتين بس انا مش قصدي بيهم تركيب مسجي مع بعض. نعم؟ يا ابني لا، سنة بس سنة عشان انت هتدخلوها في منطقة الناس هتطلب. بعدين انا بفهمك الموضوع ده الواحد. يعني مش دلوقتي مش موضوع درسنا ان انا افرق لكم بين كل حاجة وحاجة. بس نفهم الحاجات دي عشان ايه اللي هو بعد كده نبقى نناقش في الحاجات التانية. ماشي؟ طيب. مثال العالمية مع زيادة الالف والنون. يبقى رابع علة العالمية مع ايه؟ زيادة الالف والنون. زي كلمة ايه مثلا؟ مروان. مروان ده علم وفي اخره ألف ايه؟ ونون. وزي عثمان علم وزايد ألف ونون. تمام؟ طيب شرط الكلام ده ان الألف والنون تكون زايدة، ما تبقاش ايه؟ أصلية. تمام؟ يعني المفرد بتاعه ما فيهوش ألف. واضحة يعني مرة وحطيت له آن في الآخر، ما هي زايدة. شيل الألف والنون آخره مرة، هو واو حطيت له ألف ونون. عثمان كلمة عثمان في الأصل بتاعها ما فيهاش ألف أصلا، حطيت لها ألف ونون عشان تبقى عثمان. إيه؟ عثمان حطيت لها ألف ونون. إيه؟ مش عارف يعني بعدين. تمام؟ وغطفان. غطف حطيت لها ألف ونون. تمام؟ وعفان. تمام؟ طيب الكلمات دي قد تكون أصلها فعل مثلا، يعني في فعل العرب بتستخدمه في حياتها وليه معنى واشتقت منه ايه الكلمة دي وحطت لها ألف ونون في الآخر. تمام؟ وقد تكون الفعل ده في أصله في ألف أو في نون، زي كلمة حسن مثلا. حسن ده أنا عايز إيه أزوده شوية فبقول حسان، فالنون دي ما هيش إيه؟ ما هيش زيادة. النون دي كانت موجودة في حسن ولا أنا كانت مش موجودة في حسن؟ طيب يبقى مش زائدة هو. يبقى لازم الشرط تكون إيه؟ الألف والنون إيه؟ زائدتين، الاثنين زيادة، يعني ما كانوش في الكلمة من الأصل. نعم؟ لا مش تبع من حسن، من حسن يعني. طيب فهمنا زيادة الألف والنون، يبقى ده علم وزادت عليه ايه الألف والنون في آخر، فده يكون ممنوع من الصرف برضه. طيب ومثال العالمية مع وزن الفعل. ايه هو وزن الفعل؟ العرب كانت بتضع الأسماء على أوزان معينة. تمام؟ مثلا كلمة محمد على وزن إيه؟ مفعل. تمام؟ وكانت تضع الأفعال على أوزان تانية. تمام؟ وفي بعض الكلمات بتبقى الأوزان فيها مشتركة، ممكن تنفع اسم وممكن تنفع فعل. تمام؟ طيب فاللي كانت العرب بتستخدمه توازن للفعل بس او كان الفعل فيه يعني استخدموا للفعل اكتر بكتير من الاسم، ده بيبقى ايه بنسميه وزن من اوزان الفعل. فلو كان وزن من اوزان الفعل موجود مع العالمية يبقى ايه الاسم ده ممنوع من الصرف. مثاله البسيط كلمة احمد، ده وزن فعل ولا وزن اسم؟ أفعل ده اللي هو إيه؟ ليه بقى؟ زيه إيه؟ أحمد، أحمد الله، يعني أنا أحمد الله عز وجل. تمام؟ زيه مثلا أكرم، أنا لا أكرم دي اسم تفضيل. زيه مثلا إيه؟ لا برضو أشرف اسم تفضيل. إيه؟ أسماء تفضيل كلها، عايز فعل. أنا إيه؟ لو سميت واحد مثلا إيه؟ أشرب. أشرب اسم تفضيل برضه. إيه تاني تيجي؟ أيمن. ليه ايمن؟ ايه ايمن ده من اليوم يعني هو يمين برضه يا ابني. عايز فعل مضارع، فين الفعل؟ هات لي فعل مضارع، هات لي فعل ماضي وهات منه فعل مضارع او سمي واحد بيه. تقول مثلا ايه؟ يزيد يشكر، هتسميه كده. في واحد بس يزيد مشهور، فتقول مثلا يزيد ده على وزن ايه؟ يفعل، صح؟ كلمة يحيى ده على وزن ايه؟ يفعل برضه، يفعل ده فعل مضارع، صح؟ فعشان كده بيسموه وزن من اوزان الفعل، فيبقى قريب من الفعل، في شبه من الفعل. فالعرب تنبهك تقول لا خد بالك ان الاسم ده في شبه من الفعل، فانا همنعه لك من الصرف، مش هحط له تنوين، تمام؟ فالعلم لو انا سميت واحد باسم والاسم ده فيه شبه من الفعل، لفظه فيه وزن من اوزان الفعل، امنعه من التنوين علشان انبهك على العله دي، تمام؟ يبقى كل الايه الاسماء ديت ممنوعه من الصرف، احمد ويزيد وايه يشكر ومثلا يحيى، الحاجات دي كلها ممنوعه من الصرف. عشان ايه؟ حاجتين، ان هو علم وان هو ايه وزن من اوزان الفعل. طيب مثال العلميه مع العدل. العدل ده المفروض ان هو العرب لو من الاول كده كانت تسميه حاجه غير اللي هي سميته، تمام؟ زي كلمه عمر مثلا، اصل كلمه عمر عامر، تمام؟ عامر ده من عمره يعني زاد في العمر يعني، تمام؟ فالعرب لو كانت هتنبط منه اسم الفاعل كانت هتسميه عامر، تمام؟ فقالوا لا احنا نحول كلمه عامر دي لايه؟ لعمر. بس عدلوا بيها عن كلمه عامر لايه؟ لعمر. حولوها يعني، العدل يعني التحويل. فهمتها ما فهمتهاش مش مشكله يعني، هتيجي بعدين في الصرف. عمار في فرق. عمار دي صيغه مبالغه من فعال، تمام؟ يعني عمل حاجات كتير. انما عمر دي اصلها عامر، هي بنفس المعنى، تمام؟ على وزن فعل، خلاص. زيها كتير بقى، اي حاجه على وزن فعل العرب كانت مسميها حاجه وحولتها فسموها كلمه ايه؟ عدل، تمام؟ اي حاجه على وزن فعل كده. عمرو مش على وزن فعل، اي حاجه على وزن فعل زي زفر مثلا، زي قسم، تمام؟ هوبل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله طيب يلا بس نخلص ال الكلام ده. في ناس ما خدتش طبعا صح؟ ده انا في جامعة اخر مش عايز صوت صح؟ طيب طيب فهمنا بس حكاية العدل دي. انا بس بقول لكم ليه الحاجات دي جت منين عشان تسهل لك الحفظ عشان تبقى فاهم الممنوع من الصرف ده ايه قصته. يعني انت مش عايز تعرف اللي انا قلته ده خالص احفظه خلاص. هو ممنوع من الصرف علم ومؤنث او علم وايه اعجمي او علم مركب تركيب مسجي او علم على وزن الفعل او علم على ايه زيادة الالف والنون او علم وايه ومعدول اللي هو العدل يعني. خلاص العلم العدل ده اللي هو على وزن ايه فعل. بس عايز تريح دماغك انا قلت ده كله اعمل كده. عايز تبدا تفهم علشان بعد كده لما ترتقي للمعنى اللي معانا في الكتب تبدا تفهم معنى ايه اي علم على وزن فعل ممنوع من الصرف. ايه العلم العدل ده؟ لا في صيغ تانية للعدل في صيغ تانية ولكن يعني ايه اللي معانا في الموضوع ده وزن فعل. خلاص طيب هاتوا بس صفحة 17 من التاية احنا وزعناها دي عشان نقرأ حاجات لو فيها حاجات من القرآن نقرأ. قولوا مما يمنع من الصرف قال العلم الممنوع من الصرف اول حاجة العلم المؤنث سواء كان مؤنثا بالمعنى مثل ايه مريم ويثرب ومدين أو باللفظ مثل طلحة وحمزة أو باللفظ والمعنى معا مثل إيه فاطمة وعائشة. تمام كلكم شايفين أنا بقرأ ده ولا حد شايف هاي 17 قلنا الكلام دوت إن العالم المؤنث إما بيكون التأنيث معنوي بس أو تأنيث لفظي بس أو تأنيث إيه لفظي ومعنوي صح؟ تأنيث اللفظي بس زي ايه؟ زي طلحة زي ايه؟ أسامة وزي عنترة. تأنيث المعنوي بس زي ايه؟ زينب وزي هند. تأنيث اللفظي والمعنوي زي ايه؟ فاطمة وعائشة وكل الحاجات اللي فيها ايه؟ علامة التأنيث وهي بتدل على المؤنث فعلا. تمام؟ ونحو قوله تعالى ماشي؟ ونحو قوله تعالى وايه؟ وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمة مريم دي علم صح؟ والعلم ده إيه؟ مؤنث. هتقولي في علة تانية إنه علة إيه؟ إنه أعجمي كمان ماشي بس هو جايبه هنا على إنه إيه؟ علم ومؤنث يعني علم مريم ويدل على الإيه؟ على المؤنث صح؟ يبقى في علتين يمنع من الصرف على طول. ما قلتش إلى مريم صح؟ قلت كده ولا قلت إلى مريم؟ إلى مريم. طيب لما نعتها من الصرف يعني فيش تنوين. طيب فمريم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وقوله أو قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة ده إيه؟ علم ومؤنث في علامة التأنيث اللي هي التاء صح؟ يبقى برضه يمنع من الصرف. طيب تاني نوع من الأنواع قلنا العالم الإيه؟ الأعجمي أن يكون العلم من وضع غير العرب وجميع أسماء الأنبياء الواردة في القرآن الكريم أعجمية عدا أربعة وهم محمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب. طبعا يعني إيه عدي هود يعني إيه هود وشعيب بيتكلموا فيهم بس صالح عرب خلاص مهم يعني فأنت اعرف كده. أما نوح ولوط فأعجميان ولكنهما صرف لخفتهما وجاءت الخفة من كونها على ثلاثة أحرف برضو دي عديها مش هيفهمها ما يعديها. طيب يبقى احنا عرفنا الايه العالمية مع العجمة وهي ايه ان يكون العلم مش من وضع العرب. تمام؟ ف ابراهيم مثلا او اسماعيل كل دي ايه؟ اعلام اعجميه تمنع من الصرف. طيب اتفضل. العله الثانيه ما هي علم على المدينه، مش هي علم على المدينه ولا مش علم؟ مكة مش علم؟ مؤنث؟ مش لفظه مؤنث؟ في علامة تأنيث في الآخر؟ يا ابني بكة دي ثلاث حروف، أنت بتبص فين؟ هي ب وكاف وت. إيه؟ طيب. طيب ثالث حاجة قلنا إيه؟ العلم المركب مثل حضر موت وبعل بك. خلاص عرفنا العلم الايه؟ المركب. طيب العلم الذي يكون على وزن الفعل مثل احمد على وزن اقرا ويزيد على وزن يفعل يفعل وتدمر على وزن تفعل. خمسه العلم المزيد بالالف والنون في اخره مثل رمضان وعثمان وعدنان. نحو قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تمام؟ فرمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. سادس حاجة العلم الذي يكون على وزن فعل اللي هو بنسميه العدل. فكل علم على وزن فعل ممنوع من الصرف مثل عمر وزحل ومضر. طيب وهو معدول من فاعل الى فعل، فعمر اصلها عامر على وزن فاعل فعودلت الى عمر على وزن فعل. قلنا الكلام خلاص. نعم لا هو ورد عن العرب كده مش في سبب معنا. نعم خلاص كده. يبقى احنا النهارده خلصنا عله العلميه والسته بتوعها. ان شاء الله المره الجايه ايه نخش في عله الوصفيه والثلاثه بتوعها وايه وبعد كده العله اللي تقوم مقام علتين. هو خلاص وزن فعل. اي علم على وزن فعل بيبقى من نوع من الصرف على طول. تمام. ما هي علم على البلد. تمام. أعجمي، ما هو علم أعجمي. ها؟ ولا هي عربي؟ تعرف منين؟ لا أما تكبر بقى كمان شوية تعرف إيه العجمي ولا العربي ده هي سبب. ما هو لو اللفظ مؤنث العربي يعني استخدام الناس ليها إن هو مؤنث لما تحطه في الكلمة في الجملة يعني تبقى في ناس ما خدتش. طيب صور في اي حته بقى سهله. نعم لا صغير بقى اصل احمد انا كنت عايز اصوره في صفحه واحده ان هي اصلا الحاجات دي صفحه واحده على بعض كده فهو ما عرفش فراح صورها في صفحه كبيره. صفحه كبيره برضه يعني مش محتاجه صفحه كبيره بقى ده مصورها على ورقتين مش محتاجه صفحه كبيره. طيب ايه كنت سالته ايه؟ هو علم علم على المدينه اسم مدينه ولا لا؟ ممكن بس يعني ما هو برضو ممكن تقول بلد وكلمه بلد ديت مؤنثه ولا مذكره؟ نعم ليه بقى عرفت منين؟ ايوه وهذا البلد الامين. هذا لا اسم للمذكر ولا للمؤنث؟ المذكر. فانت تعرف الاسم ده مؤنث ولا مذكر منين؟ انك تدخله في جمله تشوف استعماله العرب استخدمته على انه مؤنث ولا مذكر يعني بتعيد عليه الضمير ضمير مؤنث ولا ضمير مذكر تستخدم معاه اسم الاشاره مؤنث ولا مذكر. تمام. فلو استخدم معاه اسم الاشاره على انه مؤنث يبقى اللفظ مؤنث خلاص يبقى ده علم مؤنث. استخدمه على انه مذكر يبقى مذكر. تمام فهم. طيب عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. طيب ان شاء الله المره الجايه ايه نكمل بإذن الله الممنوع من الصرف. حاولوا تذكروا الورق ده كويس وتبصوا في الحاجات اللي قبل كده علشان ايه تحفظوه. إن شاء الله مرة جاية نكمل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.